قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو من طبقة تبع التابعين ومن الزهاد العباد الذين يشار إمام في الحديث، وقال بعضهم أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، وكان عابدا زاهدا، مرض مرض الموت فأتي بطبيب، ففحصه الطبيب وقال أريد أن أرى بوله، فرآه وهو يتبول، قال هذا رجل قطع الخوف قلبه. يأتي الإنسان غلبة حال، قطع الخوف قلبه، خوف من الله جل وعلا، من الحساب، من الدار الآخر. قال هنا كلمة، قال يعجبني أن يكون صاحب الحديث، أن هو يعاشر أصحاب الحديث، يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا، لأن الآفات إليهم أسرع وألسنة الناس إليهم أشرع. ماذا يقصد مكفي؟ يعني عنده مال يكفيه. ليش؟ قال الآفات إليهم أسرع، يخشى عليه أن يكون يحتاج، أن يكون يعمل شيء ثم ينصرف عن القوة التي هو فيها، وألسنة الناس إليهم أسرع. أنا نقول شوف هذا وضعه كيف، وهو يدعي أنه لو كان عند العلم نافع له ولا هذا صار، كان ربي يرزقه، كان هذا أصلا ما فيه إلى آخره. يقول يعجبني أن يكون مكفيا. وقال أيضا في معنى المال كلمة أخرى سفيان الثوري، قال كان المال فيما مضى يكره، أما اليوم فهو ترس المؤمن. الزهد مطلوب. قال سفيان الثوري تغيرت الأحوال، قامت الدولة العباسية، ظهرت الأمور، اختلفت، لم يصبح الناس في توادهم وتراحمهم كما كانوا من قبل، أصبح الناس لا يقرضون بعضا، أصبح الناس لا يسعى بعضهم بحاجة بعض، الأخوة ضعفت إلى آخره. سفيان الثوري تأمل هذه الحالة فقال هاتين الكلمتين، قال يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا، وقال الكلمة الأخرى قال كان المال فيما مضى يكره، يعني التوسع في المال أو الرغبة فيه أو يعني أن يكون هناك يكره. قال أما اليوم فهو ترس المؤمن. كيف ترس المؤمن؟ يعني يتقي به آفات الدنيا، يتقي به ما يكون حتى لا يكون مثولة في ذلك. في ذلك والناس في هذا مقامات. لذلك هنا تكلم أهل العلم في الورع. الورع ما هو الورع المطلوب؟ قال بعضهم الورع ترك الدنيا، وقال بعضهم الورع ترك الحرام، وقال بعض الزهد، تكلم في الزهد ليس في الورع، في الزهد، قال بعضهم الزهد ترك الدنيا، قال بعضهم الزهد من أهل الزهد ترك الحرام، وقال أقوال كثيرة. ابن تيمية كلمة بعد ما استعرف هذه الأقوال ونظر فيها، قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، بمعنى أنه يأتيك شيء يمكن أن ينفعك في الآخرة وتتركه زهدا ليس عدم الزهد. ولذلك قال هنا ولذلك قبل طائفة من السلف الولايات. ليش؟ لأنه يرى بحسب ما يظن من حاله أن الولاية التي تولاها إمارة بلد أو ما أشبه ذلك، أن هذه الولاية تعينه في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وفي الآخرة بحسب حاله واستطاعه. في المال قال كان المال فيما مضى يكره، أما اليوم فهو ترس المؤمن. ولذلك ليس من الحسن أن المرء يقول يذم المال مطلقا، وإنما يذم المال إذا كان مشغلا عن العلم النافع، عن الآخرة، عن الصلاة، عن نفع المسلمين. أما إذا كان يصب فيما ينفع في الآخرة فهو محمود. نعم حسابه أشد، والخفيف حسابه أقل، ولذلك يدخل الفقراء يوم القيامة الجنة قبل أغنياء هذه الأمة بخمسمائة سنة، يعني بما بخمسمائة سنة بنصف يوم. عظيم. لماذا؟ المال يحتاج إلى حساب، لكن إذا كان ينفع، والصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من عنده المال الكثير، أبو بكر رضي الله عنه كان من أغنى الصحابة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من أغنى الصحابة، عثمان بن عفان كان في الصحابة في أغنياء أصحاب ثروات كثيرة. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة بمئات أو بالآلاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في شأنه قال ما ضر عثمان ما فعل بعدني بعد اليوم، لأن العمل الصالح يكون نافعا للمؤمن بقية حياته. لذلك أهل بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: يا عمر، إن الله طلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لا يضر أهل بدر أن يعملوا أن ينتكسوا وأن يعملوا، لكن إذا حصل لهم شيء فتلك الحسنة العظيمة يغفر لهم بسببها ما كان بعد ذلك. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.